الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، يا أرحم الراحمين ارحم المسلمين، يا راحم المساكين ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمائنا والمسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين بفضلك وكرمك وبحبك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وبحبنا لك وله رب العالمين. أما بعد، أتوى شرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم نبدأ في الأخلاق الذميمة للنفس البشرية التي جاء الشرع وجاءت الرسل لتزكيتها. فبالنظر إلى وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، معلوم أن وظيفة الرسول ثلاثة وظائف: يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. فالكتاب والقرآن قام به علماء القراءات وعلماء اللغة وعلماء الفقه وعلماء الأصول حتى يستخرجوا من القرآن كنوزه. والحكمة هي الحديث والسنة، وقام بها علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل، وكذلك الفقهاء وغيرهم على مر العصور. طب فما بال التزكية؟ أين وظيفة التزكية؟ يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. فوظيفة التزكية هذه هي وظيفة أهل التصوف الذين قاموا بعبئها ليوصلوها للأمة، كما أن الفقهاء قاموا بعبئ توصيل مقام الإسلام، وعلماء الأصول قاموا بعبء توصيل مقام الإيمان، وعلماء التصوف قاموا بعبء توصيل مقام الإحسان حتى يكمل الدين. وإلا من تحقق، أي تحقق بمقام الإحسان ولم يتشرع، أي بمقام الإسلام والإيمان، فقد تزندق، لأنه ينكر الأسباب. لأن الإنسان إذا نظر في الواقع الأمر، في حقيقة الأمر، يجد أن الفاعل هو الله، فلما العمل؟ وأن كل شيء بقدر الله، فلما العمل؟ ولما الأخذ بالأسباب؟ فإذا تحقق بهذا دون أن ينظر إلى آداب الشرع الشريف تزندق لترك الأسباب. ومن ضمن الأسباب هي عبادة الله عز وجل، ما هي إلا سبب للوصول إلى رضا الله، وإن كان لا يدخل أحد من الجنة بعمله، فما فائدة العمل؟ فإذا تحقق ولم ينظر إلى فائدة العمل يتزندق لترك الأسباب. ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، لأنه لا يراعي الله ولا يراقب الله عز وجل. وكم من علماء الشريعة كانوا من الفاسقين، بل من أئمة الفاسقين، وكانوا علماء شريعة، وكانوا قضاة مرتشين، وكانوا قضاة سوء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بين كل ثلاثة قضاة اثنين في النار واحد في الجنة. قضاة، والقاضي لا يكون إلا عالم في الشريعة. فدل على أن من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، لأنه لا يراقب الله عز وجل. ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق. وما الحل؟ التحقق والتشرع. ولذا قال الإمام سفيان الثوري: صوفي فقيه من السلع الغالية. الفقيه الصوفي أي المتحقق المتشرع، والعالم الزاهد من السلع النادرة، لأن العلم والشهرة فيه تأتي بالدنيا، فتأتي الدنيا للعلماء، الكل يقترب منهم. فإن لم يكن زاهدا باع علمه من أجل الدنيا، فداء داء العلم حب الدنيا، وداء التصوف عدم الفقه. ولم يعاب على المتصوفة في كل زمان إلا لأن هناك طائفة انتسبت إليهم غير فقهاء، فقالوا أشياء يؤاخذون عليه بسبب جهلهم، فكانوا عباد غير فقهاء. ونحن نعلم أن عالم عابد أشد عند الله من 1000 عابد جاهل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفقهنا. فجاء الشرع الشريف ليعالج النفس الأمارة والنفس اللوامة حتى ترتقي إلى النفس المطمئنة. فالنفس الأمارة والنفس اللوامة فيها خصال سيئة تحول بينها وبين ربها، ذميمة ألهمها فجورها وتقواها، فهناك نفس فاجرة ونفس تقية. فأهم عيب في النفس بعد ما تكلمنا على الكبر الحسد، يعني بعد الكبر الحسد، بل لو نظرت في واقع الأمر لتجد أن الحسد لا ينبع في قلب إلا إن كان فيه كبر، لأن الحسد سببه الكبر أولا، عدم الرضا بقسمة الله للناس، فيرى نفسه أنه مهضوم الحق وغيره أخذ أكثر منه، غيره أخذ أكثر منه فلما يحقد عليه، لما يحسده، لأنه يرى نفسه أنه أحسن منه. يعني لابد أن يكون عنده بذرة كبر، الحاسد لابد أن يكون عنده بذرة كبر، فالكبر هو الأصل يثمر الحسد، والحسد يثمر ثمرة أخرى وهي الغيبة، فيبدأ يغتاب ويذكر أخاه بما يكره، ويثمر بعد ذلك ثمرة أخرى هي حب الشماتة، أن يشمت في أخيه، فكلها ناتجة من الكبر أصلا. والكبر ده سخيف وخيم، قد يغيب على الإنسان ويكون فيه ولا يأخذ يعني يلاحظه، وتكلمنا عنه بالتفصيل، وقلنا هناك 4 علامات، علامات للكبر، أي واحدة موجودة فيك يكون فيك ذرة منه، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. نكررها مرة أخرى، علامات الكبر، لأن الكبر إذا كانت بذرته في القلب نتج منها الحسد وهو موضوع اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبر فقال هو بطر الحق وغمط الناس، أي إنكار الحق بعد معرفته، يعني مكابرة، الإنسان يعرف أنه أخطأ ولكن مكابرة حتى لا يقال أنه تراجع يستمر في غيه، فهذا نوع كبر. وغمط الناس احتقار الناس، والذي يحتقر الناس يحتقر الناس لأنه يرى في نفسه الخصوصية، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. غمط الناس أي احتقارهم، وبتروا الحق أي إنكاره بعد معرفته، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، علوا يعني كبرا، شوف، وجحدوا بها بعدما استيقنتها أنفسهم. لماذا؟ ظلما أي ظلموا أنفسهم، وعلوا أي كبرا عليها. ثم بعد ذلك علامتين أخرتين وهي مشهورتان بين الناس، الأولى أن تستشعر أنك فوق ما صنعت حال تواضعك، ولا تستشعر أنك دون ما صنعت، يعني إذا تواضعت مثلا وعاملت الفقير معاملة فيها نوع رفق فتستشعر في نفسك أنك تنازلت، تنازلت يعني ما زلت في العلو، ما زلت متكبرا، ولكن الحقيقة يجب عليك أن تستشعر أنك دون ما صنعت لا فوق ما صنعت، يعني أنك دون ما صنعت. ومن علامتها أن الإنسان إذا دخل مجلس يحب أن يتبوأ له الناس قياما، وأنهم يرحبون به، وأن تتوجه الأنظار إليه، فإن لم تتوجه الأنظار إليه ولا يجد الترحيب في هذا المجلس يترك هذا المجلس ولا يأتيه مرة أخرى. لماذا؟ لا يعيرون اهتماما، لأنه هو مهتم بنفسه، فهو يريد أن يدخل كل مجلس فيجد الاهتمام. ولكن الإنسان الذي يرى نفسه أنه دون حاله إذا دخل ووجد اهتمام زائد يحرج، يحرج، وقد يمتنع أيضا لأنه يستشعر أنه يأخذ فوق حقه، يعني هذا يمتنع لأنه لم يأخذ حقه لأنه مزكي، يزكي نفسه، والآخر يمتنع لأنه شعر أنه أخذ فوق حق. وانظر كيف علم الناس إمام المتواضعين، قال للناس لا أحب أن تقفوا إلي عند دخوله صلى الله عليه وسلم، في حين أنه نفسه قال قوموا لسيدكم صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام المتواضعين، ولو لم يتواضع ما تكلم مع أحد وما تزوج من أحد وما أكل مع أحد، لأنه سيد الخلق أجمعين، لا كفء له ولا ند صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كان يقول أكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. خير أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. فمن علامات الكبر الخسيسة في القلب أن تستشعر أنك فوق ما صنعت لا دون ما صنعت. واحد يخطئ إليك، أنت ما تعرفش أنا مين، طب أنا حوريك. عنده حب انتقام وشايف نفسه هو مين، وتجد معظم كلامه أنا أنا أنا أنا امبارح كنت كذا، وأنا شفت كذا، وأنا أعتقد كذا، وأنا أشوف كذا، وأنا فاهم كذا، وأنا قرأت كذا، وأنا كنت حضرت على كذا، وأنا أنا أنا أنا أنا. لا يرى إلا نفسه. وأنا ده مذهب إبليس، أنا خير منه. أول من قال أنا إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. علامات كثيرة للكبر، لكن ثلاث علامات والرابعة نقولها كمان وكفاية عليك دول، وراقب نفسك فيهم. الرابعة التمييز في الخدمة، التمييز في الخدمة. وزي ما قلت لكم احنا دكاترة بنعرفها ازاي الدكاترة، المريض المجاني اللي مش متوفى عليه من حد، العيان الغلبان اللي جاي من الشارع كده وجاي لك في العيادة المجاني، هتعامله زي سعادة البيت كبير اللي جاي لك في العيادة بالليل ودافع كشف، وهو مثلا وزير ولا عضو مجلس الشعب ولا متوصي عليه من فلان الرئيس، هتعامله بنفس الهمة وهتعامله بنفس الكفاءة وهتبش في وجهه كما تبش في وجه هذا، ولا هتميز؟ فإن ميزت في الخدمة من أجل دنيا فأنت متكبر، ولكن التمايز يكون من إيه؟ من أجل أمور الآخرة. قد يكون البني آدم اللي انت لا تعيره اهتماما ده عند الله أفضل من ألف من اللي يملأ سمعك وبصرك. كويس. كذلك المدرس في الفصل يهتم جدا بابن الناظر وابن زميله، لكن لو جاله ابن الفراش وكان حاضر في الفصل يمكن لا يعير اهتمام، لكن ابن المفتش وابن زميله وابن المدير حاجة تانية، يعامل معاملة أخرى. فالتمييز في الخدمة يدل على أن هناك كبر في القلب. كل واحد في مهنته يراقب نفسه. ترك التمييز في الخدمة، الرسول يقول رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لا أبره، وقال تنصرون بضعفائكم، تنصرون بضعفائكم صلى الله عليه وآله وسلم. ثمرة الكبر ده ينبني عليه تعامل مع نفس الإنسان ده المتكبر ده عند نظر النعم في يد غيره. فإذا وجد النعمة في يد غيره وهو عنده حرص على الدنيا وشايف نفسه، يبتدي يتمنى زوالها، لأنه مش عايز يشوف حد فوقه، هو لا يريد أن يرى حد فوقه في الظاهر، لأنه ظن في باطنه أنه فوق الكل، فلا يريد أن يكون في الظاهر إنسان يكون بيده ما هو ما ليس في يده، لأن هذا يدل على أنه قد هزم في الظاهر، ولذا يبدأ يحسد. فالحسد من الحرص ومن عدم الرضا بقضاء الله وقسمته، ومن الكبر أسبابه، أسباب الحدث الحسد. يعني ممكن يكون لي أسباب كثيرة، ممكن يكون فيك أنت سبب في دول مش شرط كله، وممكن تجتمع. وكل إنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وسبب البغض والكراهية، والرسول يقول لك صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا طب جربها كده، حتى يحب لأخيه يعني لكل المسلمين، لأن إنما المسلمون إخوة. وربك يقول أذلة على المؤمنين، يقول إيه؟ أعز على الكافرين. أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين. يبقى فيش حاجة اسمها كرامتي. تقول للجوزة كرامتي، أنت كده جرحتني في كرامتي. مرة في مرة هيطلقها، لأن هيحس إنها بتتعالى عليه. وكذلك هو يتعالى عليها ليل نهار، تتضايق منه هتخلعه، وهكذا. كلها سببها كبر، كله سبب كبر. وأحضرت الأنفس الشح، كل نفس عند النزاع الزوجي شحيحة، مش عايزة تتنازل، بخيلة. كل واحد مش عايز يتنازل، كل واحد عايز يتعالى كده ويقول أنا بس اللي ما عنديش غلط، فلان هو اللي راكبه كل الغلط. مش كده ربنا سمى النفس ايه؟ شحيحة. شحيحة بالحق، شحيحة بما لديها من كبر لا تريد ان تفرط عنه، في حين ان لو احنا تواضعنا مش هيبقى في شحناء ولا بغضاء ولا كراهية. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تعفو عن من ظلمك. اللي يعمل الحاجات دي يبقى ما عندوش كبر، اللي يعرف يعملها ويقدر يعملها يبقى ما عندوش كبر. لما تراقب نفسك في اثناء التعامل مع الناس، ممكن تفشل مرة حاول تنجح مرة، تفشل مرة تانية انجح مرة تانية، لحد ما تبقى عندك سجية وعادة. لكن مش مجرد تفشل مرة واثنين وثلاثة تيأس وتستسلم للنفس الأمار. فالحسد حكمه انه حرام من الكبائر، حرام من الكبائر، بل قد يكون أشد من الزنا، وقد يكون أشد من شرب الخمر. إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة قد يكون أشد من هذا. لكن الناس تكره الزنا وتكره الخمر، وقد تكره الكذب ويكذب، ولكن الحسد متملك من قلبه ولا يحاول أن يقومه، لأنه ده خبيث. علاماته، ايه العلامات بتاعته بقى؟ احنا قلنا اسباب الميكروب المسبب له. ايه العلامة بتاعته؟ ان المحسود لما يحضر تلاقي الحاسد يتملقه، واول ما يغيب يذكر عيوبه يغتابه، يبقى في ظاهره يتملقه ويداهنه لما يقابله، ولما يغيب يذكر عيوبه، ولما يحصل له مصيبة يشمت فيه، يبقى ده حاسد. ثلاث حاجات: التملق عند الحضور، والغيبة عند، والاغتياب عند الغيبة، عند غيبته يعني، ذكره ما يكره، والشماتة عند حدوث المصيبة في المحسود. جاتنا نيلة في حظنا الهباب، عارف الكاريكاتير بتاع مصطفى حسين؟ اهو ده بيمثل النفس ايه؟ الحاسدة، بس في صورة كاريكاتيرية يعني، في صورة كاريكاتيرية. جيب لك راجل هدومه مقطعة ولابس فردة قبقاب واحدة، حتى ما عندوش فردتين للقبقاب، وبالرغم من كده ايه قاعد بقى بيقرأ في الجرايد ويشوف ده بقى وزير وده بقى ايه وده بقى ايه، وقاعد يقول جاتنا نيلة في حظنا الهباب. باخد بالك يعني حاسد، رمز للحاسد. علاجه بقى ازاي تعالجه؟ اول حاجة عالج الكبر بالتواضع، انك لا تزكي نفسك، تعرف ان اي كمال فيك فهو من الله، واي نقص فيك فهو من نفسك. فاذا علمت ان كل كمال فيك فهو من الله، يبقى كيف تنسبه لنفسك وتقول ان انا وانا وانا؟ ده هو من الله، انت مرآة، مرآة لله عز وجل، صفاته، لصفاته، لتجلياته فيك. فكلما كانت المرآة مثقولة كلما كانت التجليات كاملة، وكلما كان العيب في المرآة كلما كانت التجليات غير واضحة. فلما يبقى التجليات الكمالية فيك غير واضحة، فالعيب في المرآة اللي هي انت، مش في المتجلي. انت ما تبص في المراية، والمراية مش محطوطة عليها الورق اللي يخليها تعكس كويس، ونوع زجاجها مغبش وحش وغير مستوية، مقعرة او معرجة، تجد الصورة امامها مشوهة. هل انت صورتك مشوهة؟ انت كامل، لكن تنظر في المرآة تجد الصورة مشوهة. كذلك فالعيب في المرآة مش في الواقف امام الصورة، مش في المتجلي فيها. فانت ما انت الا مرآة لصنع الله، والله سبحانه وتعالى صنعه كامل، وكل نقص فمنك لا من الله، وكل كمال فمن المتجلي فيك. فاين انت؟ فمنين تقول انا بقى؟ وعشان كده وما بكم من نعمة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك، يبقى النقص منك والكمال منه. فاذا علمت ذلك زال عنك الكبر، زال عنك الكبر. ثم بعد ذلك تجد ان كل الاكوان ما هي الا مرايا لظهور اثار صفات الحق فيها. فانت تتعامل مع المكون لا مع الاكوان، تتعامل مع الله لا تتعامل مع الاشخاص. فاذا تعاملت مع الله في كل شيء وجدته في كل شيء، فلا تحتقر احد، بل تجل كل شيء، تجل كل شيء، لانه ما هو الا مظهر للمنعم، مظهر للمنعم، مظهرا ومصدرا، مصدرا خلقة ومظهرا لانه محلا للتجليات. فاذا علمت ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجل النعمة وان دقت، كان يجل النعمة وان دقت، ولو كانت بسيطة، ولو كانت لا تذكر، كان يجلها، لانه ينظر الى المنعم لا ينظر الى ذاتها. فان كانت هي في ذاتها قليلة، الا ان الله سبحانه وتعالى يجعل في القليل البركة فيجلها. يبقى علاج الحسد اولا هو علاج الكبر، اولا تعالج الكبر اولا، ثم تعالج الحرص وطول الامل. لان لماذا انت تحسد غيرك؟ لانه يتمتع بمتع انت لا تتمتع بها. يبقى انت تشعر في قلبك انك تريد الحياة، تريد طول العمر، تريد طول الامل، يبقى بقصر الامل، بالاستشعار بان الموت اقرب اليك من حبل الوريد، وان الدنيا قليلة، وان متاعها فاني، وانها زائلة، يبقى تكثر من ذكر الموت، وتكثر من زيارة اهل القبور، علشان يقل عندك طول الامل. وبعدين بتعليم النفس العفو والصفح والإحسان لمن أساء إليك، علشان تمنع من قلبك الشماتة وحب إيه؟ إنك أنت تنتقم، حب الانتقام والتفشي. كل هذه الأشياء تعالج الحسد. ثم بعد ذلك الرضا بقضاء الله وقسمته في الأكوان وللناس كلها. مش تقول زي ما المصريين يقولوا يدي المشط للأرعى ويدي الحلق للي بلا ودان، مش كده برضو بيقولوا كده الناس؟ هو ده كلام لا يليق، ده كلام طالع من قلوب حسودة، من قلب حاسد. لكن شوف بقى رب الناس اللي عندها شفافية، يقول لك ربنا رب عطى يدي البرد على قد الغطا، برضو عمي، لكن عمي مؤمن، يعني شايف ان كل واحد ربنا مديله النعمة اللي بيها يصلح حاله. لان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى فان افقرته افسدت، ومن عبادي من لا يصلحه الا المرض فان عافيته افسدت، ومن عبادي لا يصلحه الا العافية فان امرضته افسدت. يبقى القسمة ماشية النعمة. فجعل الله سبحانه وتعالى تقسيم الارزاق دواء لكل داء. يبقى لما تنظر للامور لكده، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، مش كده برضو؟ ولو بسط الله الرزق لعباده، وعباده الهائنة قد تعود الضمير على الله، اي لعباد الله، لانه هو اعلم بهم، انه بعباده خبير بصير. وممكن تقول لعباده، اي لعباد الرزق، فالضمير هنا يعود على الرزق نفسه. تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس عبد القطيفة، فلو بسط الله الرزق لعبد الدينار لبغى في الارض. لعباده اي لعباد الرزق تمشي برضه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ممكن يوسع على من شاء، ان كان من الاولياء لا يطغى ابدا، وان كان من اهل البصائر لا يطغى ابدا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لماذا؟ انه بعباده خبير بصير. فاذا علمت ذلك علمت ان القسمة على مقتضى الحكمة، القسمة على مقتضى الحكمة. فان كانت القسمة على مقتضى الحكمة فلما الاعتراض؟ فلما الاعتراض؟ يستلزم من الاعتراض الكفر بالمنعم، يستلزم الاعتراض الكفر بالمنعم. نقرأ كلام الشيخ ده باختصار عشان المستعجل يروح بقى، وبعدين حنبتدي نقرأ كلام الشيخ. باب الحسد. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، شوف بقى في الآخر، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني لشر شر. والفلق هو كل ما فلقه الله، أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني من عالم الرتق إلى عالم الفتق، فقد فلق الرتق فخلق من الرتق الخلق، يبقى منذ البداية. والفلق قد يكون الفلق انه يخرج المطر من السحاب يفلقه، وقد يكون الفلق بمعنى فلق الحبة، يعني فلقها لينبت الزرع وينبت النبات. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، سيدنا علي يقول كده في صحيح مسلم، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله لي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، سيدنا علي يقول كده. يبقى الفلق وقد يكون الصباح، لأن الله سبحانه وتعالى يخرجه من وسط الظلمة، يبقى الفلق معنى واسع. وقد يكون ظلمات الجهل يخرج منها نور العلم، ظلمات الشرك يخرج منها نور الإيمان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق في الفلق، ففي عالم النبات في نباتات سامة، وفي عالم الحيوانات في حيوانات مفترسة، وفي الأمطار أمطار شديدة سيول تغرق، وفي أمطار رحمة، وهكذا في كل حاجة في منها الخير وفي منها الشر. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق هو الظلمة أو كل ما امتلأ، كل ما امتلأ فغطى خلفه الحقائق، لأن الامتلاء يؤدي إلى تغطية الحقائق، وكذلك الليل، فالغاسق سمي غاسق لأن الليل يغطي خلفه كل الحقائق. شر غاسق إذا وقب يعني أقبل. ومن شر النفاثات في العقد اللي هو السحر، رمز للسحر. ومن شر حاسد إذا حسد، والسحر لا يكون إلا بسبب الحسد. فختم السورة التي جعلها عوذة، يعني تعوذ أو عوذة بضم العين وفتحها لغتان، بذكر الحسد، بذكر الحسد. أخبرنا أبو الحسين الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا يحيى بن مخلد قال حدثنا معافى ابن عمران عن الحارث ابن شهاب عن معبد عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث هن أصل كل خطيئة فاتقوهن واحذروهن. لو واحد قاعد أنا من الجماعة أيام أقول لك حديث ضعيف، هو حديث ضعيف لكنه صحيح المعنى. والأمة على مر العصور تصنف الأحاديث الضعيفة لأنها قد تكون ضعيفة الإسناد، يعني من حيث الثبوت، لكنها صحيحة المعنى، فيؤخذ بها بشروط خمسة، منها في فضائل الأعمال، ومنها إذا وافقت ما هو أصح منه، ومنها أن تكون في المناقب، مش كده برضه؟ فيعني يجوز الأخذ بالحديث الضعيف، فلا تلتفت للمبتدعين بتوع هذا العصر والزمان، كل حديث في المناقب متعلق بمناقب النبي يضعفه، كأن في بينهم عداء بينهم وبين نبيهم، شيء عجيب. ثلاث هن أصل كل خطيئة فاتقوهن واحذروهن: إياكم والكبر، أول حاجة والكبر، فإن إبليس حمله الكبر على ألا يسجد لآدم، أنا خير منه، كبر. وإياكم والحرص، فإن آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة، وإن كان حرص سيدنا آدم كان معصية في الظاهر وكان في الباطن طاعة، لكن شوف بالرغم أنه هو في الباطن طاعة لأنه هو نبي والنبي لا يعصي، وعشان كده ربنا التمس له العذر قبل أن يذكر معصيته، قبل أن يذكر معصيته، قبل ما يقول وعصى آدم ربه، فهو قبلها بكم آية إليه قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي، ادي عذره، فنسي ولم نجد له عزما اي على المعصيه. وبعدها بكم ايه قال ايه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه وتاب عليه. يبقى علشان ما تعبش في ابو البشريه، ابو البشر نبي مرسل، ازاي تعيب في سيدك ادم ويرسموه في الكاريكاتير ويعملوا قله الادب العلمانيين؟ واحنا عارفين ان ايذاء اي نبي كفر، ايذاء اي نبي كفر، وسب اي نبي كفر. فالمساله مش سهله، سيدنا ادم ده مش سهل، سيدنا ادم ده نبي، اوعى تنسى ده نبي. طيب بالرغم ان معصيته كانت في الظاهر، معصيه في الظاهر وكان ناسي وما كانش عازم عليها، الا انبنى عليها، شوف انبنى عليها في الظاهر، في الظاهر شقاء وتعب في الدنيا، لكن وانبنى عليها في الباطن عشان كان في الباطن مش عاصي ايه كمال الرحمات ده. يبقى كان في باطنه لانه ما كانش عاصي في باطنه، ربنا ولد منها في الباطن رحمة. ولو لم يكن اكل الشجرة الا سببا لظهور سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى بها نعمة. يبقى هو كان في الباطن مش عاصي في الحقيقة، لكنه شوف مجرد انه حرص حتى على الخير، حرص على الخير. لا، انت تحرص على طاعة الله مش على الخير، تحرص على رضا الله مش على الخير، لان هناك عابد يعبد العبادة وهناك عابد يعبد الله، فكن عبدا لله لا عبدا للعباد. فهمت بقى المسألة؟ وإياكم والحرص، فإن آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة. وإياكم والحسد، فإن ابني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا. أول جريمة حصلت على وجه الأرض كانت سببها حسد، مش كده برضو؟ يبقى الحسد ده مصيبة كبيرة، ربنا ينجينا منه. وقيل الحسود لا يسود، لا يسود يعني لا يعلو مرتبة، لا يكون من الأسياد في الدنيا ولا في الآخرة. وقيل في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر يعني المعاصي الظاهرة، وما بطن اللي هو الحرص والحقد والحسد والكبر والغرور والتشفي وحب الانتقام وحب الظهور وحب الرياسة، كل ده ما بطن. قيل ما بطن الحسد، وفي بعض الكتب الحاسد عدو نعمتي، لأنه يشوف النعمة فين وكارهها عايزة ترتفع طالما ما جاتش بإيده، يبقى عدو نعمة الله. وقيل أثر الحسد يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك، لأن الحاسد بيحرق قلبه كمدا وحقدا، فهو بيتحرق قبل ما النعمة اللي قدامه اللي عايزها تضيع تتحرق كمان، فيظهر أثره فيه قبليه قبل ما يظهر في المحسوس. وقال الأصمعي رأيت أعرابيا أتى عليه 120 سنة، يعني عمره طال بيه العمر بقى 120 سنة، فقلت له ما أطول عمرك؟ فقال تركت الحسد فبقيت. لأنه الحسد يخليه يعيى بسرعة، يجي له ذبحة صدرية ويجي له بقى تصلب في الشرايين ويجي له سكر ويجي له، لأنه متغاظ على طول، متغاظ على طول وفي كمد على طول، والكمد والغيظ يعمل كل مصايف يعني، بل بالعكس الكمد والغيظ كمان لاحظوا ان هو يقلل المناعة في الجسم، وتقليل المناعة في الجسم يؤدي الى حدوث اورام سرطانية، يعني يجيله كمان اورام سرطانية. يعني السبب الوحيد للاورام السرطانية المعلوم يقينا هو قلة المناعة في الجسم يقينا، لكن في اسباب اخرى طبعا، لكن الاساسي هو ده. والمناعة بتقل امتى في الجسم؟ لما الواحد يبقى في استمرار معنوياته منخفضة، منخفضة ليه؟ علشان لا راضي بقسمة الله فيه ولا في الخلق، وماشي متغاظ على طول وزعلان على طول وطهقان على طول، فربنا ينجي. فلما الراجل ده ترك الحاجات دي كلها وعاش مستريح عمره طال، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. وقال ابن المبارك الحمد لله الذي لم يجعل في قلب أميري ما جعله في قلب حسدي. أميره اللي هو يعني الحاكم اللي في إيده انه يأمر وينهى ويقبض عليه وينعم عليه ويعمل عليه، يقول الحمد لله ان اميري ما بيحسدنيش، لو كان الامير وربنا مديله كمان السلطة عليا بيحسدني ده كان تبقى حياة كتر. فالحمد لله ان لم يجعل الحسد في قلب اميري وفي بعض الآثار إن في السماء الخامسة ملكا يمر به عمل عبد له ضوء كضوء الشمس، فيقول له الملك قف فأنا ملك الحسد. يجي الملك ده يجيله العمل ده جميل من العبد اللي بيعمله، يقف له ملك تاني يقول له انت فرحان بالعبارة دي بالعمل ده؟ لا وقف استنى، فأنا ملك الحسد بقى، أنا اللي عارف ان الجدع ده حاسد، اضرب به وجه صاحبه فإنه حاسد. مش هينفع. يبقى من أسباب حبوط العمل الكبر، مش كده برضو؟ الكبر يحبط العمل، والحسد ثمرة الكبر، يبقى الحسد يحبط العمل أيضا، الحسد يحبط العمل. وقال معاوية كل إنسان أقدر على أن أرضيه إلا الحاسد، فإنها لا يرضيه إلا زوال النعم. مش هيفضل لما يشوفك طابق بس ميت هترضيه دائما، كل ما تديله هو مش مبسوط، مش مبسوط حتى إنك أنت بتديله. طب وأنا يعني أقل منه ليه؟ أنا اللي ما اديلوش، يعني هو حتى مش قابل إنه ياخد حتى من إيدك، هو عايز يبقى هو السيد اللي فوق، هترضيه امتى ده؟ إذا كان حتى لو اديته هو عايز ما ياخدش حتى منك أنت، يعني عايزك ما تبقاش عندك القدرة إنك تدي أصلا، يبقى هترضيه إزاي؟ ما فيش سبيل للرضا أبدا إلا إنه يخرج نفسه من الأزمة اللي هو فيه. ويقال الحاسد ظالم غشوم لا يبقي ولا يذر علي ولا أعدائي، أو ده الحاسد بقى. ظالم لأنه ظلم نفسه وغيره، وغشوم يعني غشيم، يعني ما عندوش ذكاء، لأنه كده بيهد نفسه بيهد اللي قدامه، لا بيستفيد من ده بنفسه ولا بيستفيد بغيره. وقال عمر بن عبد العزيز ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، غم دائم ونفس متتابع. يعني طول ما هو عايش لا طايل يموت ويستريح ولا طايل يعيش ويرضى، يبقى ده مصيبة، ده غم دائم ونفس متتابع. وقيل من علامات الحاسد، أو شفت علامات الحسد أو أن يتملق إذا شهد، حال الشهود يداهن مداهنة، احنا نسميه ايه؟ منافق. يعني ايه؟ قبله بوجه طلق واول ما يمشي يعبس وجهه ويبتدي يسب فيه ويلعن. من علامات الحاسد ان يتملق اذا شهد، ويغتاب اذا غاب، ويشمد بالمصيبة اذا نزل. وقال معاوية ليس في خلال الشر خلة اعدل من الحسد. فعلا، لانه هو سلاح ذو حدين، بيطعن اللي ماسكه زي ما بيطعن الموجهة ليه. فبيقولك ده والله الحسد ده يعني مرض عادل، اللي بيبقى فيه بيعاقب نفسه بيه زي ما بيريد يعاقب غيره. ليس في خلال الشر خلة اعدل من الحسد، تقتل الحاسد قبل المحسود، زي اللي ماسك نار عايز يحرق بيها غيره، فهو بيتحرق بيها الاول قبل ما غيره يتحرق، مش كده برضو؟ وقيل أوحى الله سبحانه إلى سليمان بن داود عليهما السلام أوصيك بسبعة أشياء، لا تغتبن صالح عبادي ولا تحسدن أحدا من عبادي. فقال سليمان يا رب حسبك، كفاية ده هما الاثنين دول فيهم الكفاية، مش عايز السبعة، مش عايز الباقي. لا تغتبن صالح عبادي ولا تحسدن أحدا من عبادي. فقال سليمان يا رب حسبي. وقيل رأى موسى عليه السلام رجلا عند العرش فغبطه، فقال ما صفته؟ فقيل كان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. هو اللي خلى اليهود ليه ما تؤمنش بسيدنا رسول الله؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ والناس هنا النبي، الناس هنا في الآية دي معناها سيدنا رسول الله، ربنا سمى الناس وسمى الدين طعنا في الدين، وكانوا ما بيطعنوش في الدين، ده بيطعنوا في النبي، يبقى الطعن في النبي طعن في الدين، مش كده برضو؟ كانوا يقولوا السلام عليكم، فنزلت الآية، واخد بالك ازاي؟ وطعنا في الدين النبي صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل وسلم رسول الله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وده من آل إبراهيم، انتوا قلقانين ليه يعني؟ زعلانين النبوة راحت من إسحاق؟ طب ما هو ده ابنك إسحاق، مش كده برضو؟ لا، هم عايزين تبقى النبوة في سلالة إسحاق بس كده، عشان إسحاق ابن الحرة وسيدنا إسماعيل ابن الأمة، طب ما هو ابن الأمة لما تواضع فاق سيدنا إسحاق كرامة بحمله نور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تواضع لله رفع. فالحكاية سهلة. كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضل. وقيل الحاسد إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى عثرة شمت. يشوف واحد مثلا في نعمة وركب عربية فارهة وكان معاه في المدرسة، كان قاعد جنبه في الفصل هو واقف على محطة الأوتوبيس وشرابه مقطوع، واللي كان معاه في الفصل راكب عربية فارهة وراء عربيات حراسة والدنيا، هو ده او ده بوهد، ادي بوهد بحلق عينه كده ويبقى مش عارف يتكلم ايه ده، وبعد ما يمشي بربع ساعة يقول جتنا نيلة في حظنا الهباب، ده احنا كنا جنب بعض، كنا مع بعض يا سيدي سبحان العاطي الوهاب، يمكن ربنا اداله كده. طب انا احكي لك حكاية. كنا في احمد ماير في العمليات من كام سنة كده، وعدنا شباك القط الاستراحة بتاعتنا بتاع العمليات اللي بيقعد فيها الدكاترة، تبص على شارع بورسعيد، فبين العمليات كده دكاترة واقفين الشباك، لقوا عربية مرسيدس احدث موديل وركبها واحد، نزل الواحد ده ركن العربية وسند نفسه كده على العربية، فطول الواد الحارس بيقلب فيه، لقى الراجل في ازمة كأنه بيطلع في الروح هيموت، فبقوا ينقلوه يدخلوه العنايه المركزه وبعدين بيحسدوه الدكاتره علشان راكب عربيه. يا جماعه بيموت، ده انتوا عايشين يا جماعه، الرحمه الراجل بيموت، مفيش فايده. الحسد وحش، الحسد وحش. ده هو لقى في نفسه عنده تعب في قلبه كده، فراح ركن العربيه، لقى نفسه قدام مسكن، فراح ركن ونازل علشان يكلم الواد، الظاهر ما استحملش يتكلم، فسند كده على العربيه، بقى مسنود وعنده ذبحه وقلبه هيقف وبيحزنوه عشان العربيه. طب ما هيسيبها، حاجه غريبه الشكل يعني. سبحان الله. وكل واحد من الواقفين بيحسدوه لول دكاتره، والله كل واحد عنده بدل العربيه اتنين، لكن حسد ليه؟ ليه الحسد؟ تحمد ربك، ربنا معافيك، وعنده مرض في قلبه وشرايينه التاجيه، لو انت خيرت تاخد قلبه والعربيه بمرضه كده ولا تخلي قلبك السليم فيك بعربيتك المسنكحة، هتختار ايه؟ اختار القسمة، اختار قسمة ربك، قول الحمد لله حتى من غير عربية خالص. ده الواحد لما بيصاب بمرض يقول يا دكتور انا مستعد ابيع اللي ورايا واللي قدامي بس اخف، مش كده برضو؟ بس اخف. لكن اللي مضى تبقى انت خافف سليم واقف على محطة الاتوبيس وقاعد بتقر على العالم اللي ماشي قدامك كلها، ما انت طب شيله على بعضه بقى، شيله بعبله، شيله يا سيدي بعبس. لكن معلش، كان في راجل من الاولياء الكبار في بلد كده من الاقطاب، معروف انه ده قطب البلد، حكاية قصة كده سمعناها من بعض المشايخ. فالراجل ده مرض وتعب، كان في راجل عالم كبير في البلد، فقال لي الحمد لله يموت بقى انا اترقى اخد مكانه. فبعد ما مات، بعد ما مات الراجل ده بص لقى راجل فلاح غلبان هو اللي اترقى خد المقام ده في البلد، وهو في زي ما هو عالم وكل حاجه بس ما خدش المقام الباطني ده. فبقى يمشي وراه يشوفه بيعمل ايه ده يعني، يوم اتنين تلاته كل ما يخرج الراجل الفلاح ده يلاقيه رايح الغيط بتاعه ورا الجاموسه عادي، راجل عادي عادي. وبعدين مره ماشي كده في السوق وجرر الجاموسه قام خبط في واحده ست وهو مش واخد باله، فراحت الست افتكرته بيعاكسها، فراحت قلع الشبشب ونزل على دماغ الراجل ده علقه محترم. فقام بص للراجل كده التاني اللي وراه العالم بيقول له تحب تاخدها باللي فيها؟ فربنا ينجي يعني. عايز تاخد كل نعمه بمشاكلها شيل، عايز تاخد كل نعمه بمشاكلها شيلها. طب رئاسه الجمهوريه دي مش في ناس تنظر ليها انها نعمه؟ طب شيلها بمسؤوليتها بقى ليوم القيامة، ايه رأيك؟ تترشح؟ واحد يقول لك اه، طب خش يا سيدي، لو كنت قدها خش، شيلها بمسؤوليتها. الرسول يقول الولاية خزي وندامة الا لمن اخذها بحقه، مش كده برضو؟ فأي نعمة بتيجي بمسؤوليتها وكلما زادت النعمة زاد مطلوب شكرها، زاد مطلوب شكرها. فربنا مديك نعمة على قد شكرك، انت شكرك مقاسه كده، مديك نعمة على قد شكرك عشان تدوم معاك، لان اللي بيربط النعمة الشكر. لو اداك نعمة اكتر من مقاس شكرك هتزول تقوم تتحسر بعد ما دقتها. طب ما هو ما دوقهالكش من الاول، بدل ما تجيلك وانت ما تأديش شكرها تقوم تفقدها، بعد ما تفقدها تموت بحسرتها. طب ليه؟ يبقى هو مريحك ولا مش مريحك؟ مريحك، بس انت اللي مش واخد بالك. تعلم في التبلم يصبح ناس، تعلم في المتبلم يصبح ناس. فاحنا مش عايزين نبقى متبلمين. وقيل اذا اردت ان تسلم من الحاسد فلبس عليه امرك. اذا كنت عايز تسلم بقى من الحاسد استعين على قضاء حوائجكم بالكتمان. فيش داعي بقى يعني تبقى كل حاجتك كده ظاهره قدام الناس، لبس عليه امرك. يعني تبقى مثلا في ظاهرك في نعمه كبيره وعارف ان انت تقول له اسكت، ده انا جالي السكر، ده انا اشوف ركبي مش قادر، يا ساتر ظهري عندي انزلاق غضروفي، مراتي سايبه في البيت مرميه وابني التاني مكسور. ما وري له بقى، وري له وري شيلها، تقول له شيلها زي الراجل التاني، تشيلها بقى بحالها ولا ما تشيلهاش؟ هو بقى يلاقي نفسه ان ابنه سليم ومراته كويسة وهو ما عندوش السكر وركبه حلوة ومفيش مشاكل والحمد لله، الحمد لله عملنا كده كويس. وقيل الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملكه فعلا والله. وقيل اياك ان تتعنى في مودة من يحسدك فانه لا يقبل احسانك. ما انا قلنا لك، مش سيدنا معاوية قال لك عمرك ما هترضيه ابدا؟ وقيل اذا اراد الله تعالى ان يسلط على عبد عدوا لا يرحمه سلط عليه حاسد. يا وديك انت شايف لما يبقى راجل مثلا رئيس ديكتاتور كده وفي واحد تاني ليه الزعامة، وبعدين ده يمسك ده بقى ويعتقد، اتفرج على اللي هيجراله، اتفرج على اللي هيجراله. بني امية عملوا ايه؟ بنو امية في آل البيت عذبوهم، وكانوا يأمروا الخطباء على المنابر يلعنوا سيدنا علي وآل البيت، يلعنوهم كده ورد عندهم بعد صلاة بعد خطبة الجمعة. من أجل إيه؟ حسدنهم، لأن هم محبوبين عند الناس وهم عايزين السلطة، فخايفين أحسن ياخدوا منهم السلطة، فبقوا يطردوهم في كل حتة. وعشان كده آل البيت والأشراف كلهم ايه اتفرقوا في في في ارجاء المعموره، اللي راحوا المغرب واللي راح افريقيا واللي راح جنوب شرق اسيا واللي راح مش عارف فين، بعد بعد، لانه حاسد لا يرضى ابدا عنك، لا يرضى ابدا عنك. وسيدنا الحسين لما استشعر هذا بعد مقتل اخيه واستشهاد سيدنا الحسن عرف ان هو يعني مستهدف، وعرف ان هو مش هو لوحده، هو وقرابته واولاده. وطالما هو مستهدف ويقيم في المدينة يبقى هتنتهك حرمة المدينة كما انتهكت يوم الحرة. فعمل ايه سيدنا الحسين؟ راح خارج هو وقلبته كلهم برا عشان يحمي المدينة ويضحي هو بنفسه. شفت قد ايه؟ يحمي المدينة ويضحي بنفسه. وبعدين هو ضحى بنفسه ايه؟ فطر عند النبي، ما كان يوم ما قتل صائم، جاء رسول الله له في الرؤيا قال تفطر عندي يا حسين. يبقى هو كان رايح في كأنه ذبيح، كأنه خرج قبل الذبح حماية للأمة برغبته. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والكلام هنا قاله لقدر الله، هو لما عرف أنه مستهدف 100% مش هيسيبوه، هيحصروا المدينة ويعملوا فيه اللي عملوا في سيدنا عثمان، هيحصروه. خرج لهم بقى، خرج لهم. فالحكاية معروفة، لن يرضي حسده أبدا. وأنشدوا وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين. واضحة خالص. شوف لما يحسدك ده اللي يتمنى زوال النعمة يبتدي يشفق عليك، تبقى أنت في أي مصيبة، تبقى مصيبة شديدة اللي تخلي اللي يحسدك ده بيرحمك. وأنشدوا كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. وقال ابن المعتز قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالما وكأنه مظلوم. يعني يا رب ربنا يرزقك بطعنة ونخلص منه، طعنة يعني ايه؟ يعني ابتدعي لي بطعنة يعني. يا ظالما وكأنه مظلوم. وانشدوا واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود. ومن الاخلاق المذمومة للنفس اعتياد الغيبة، والغيبة ثمرت الحسد، ثمرت الحسد. باب الغيبة، ذكر الانسان بما يكره وهو فيه في حضوره او غيابه. اصل في ناس متصورة يقول لك انا اقول للايه للاعور اعور في عينه، ثم برضه غيب حتى في عينه لانك اذيته، ده حتى في حضوره اشد لانك اذيته وسمعته اذيته بودنه، يمكن في غيابه اخف ما سمعتوش اذيته في اذنه، مش كده برضه؟ اصل في ناس فاهمه الغيبه لازم يكون غايب، يوم قال يعني كده بيبرأ ذمته وعايز يعيب في حد يروح قايل له في وشه، لا برضه غيب بل اشد لانها فيها ايذاء له في الظاهر وفضيحه، يبقى فضحته واذيته في نفسه واحرجته امام الناس، يعني فيها اشد بما فيه. طب لو ما كانش فيه تبقى بهتان بهته، وده اشد برضه من الغيب. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، وفي قراءة ميتا. أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا إسحاق بن عيسى ابن بنت داود ابن أبي هند قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك جالس، يعني كان في رجل جالس قبل شوية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الرجل ده مشي، فقال بعض القوم ما أعجز فلانا، فقال صلى الله عليه وسلم أكلتم أخاكم واغتبتموه، أكلتم أخاكم واغتبتموه. ستنا عائشة لما غارت من ستنا زينب بنت جحش كانت ست بيت شطرة، تعرف تعمل حلويات وتعمل طول ما هي قاعدة كده ايه يعني بتعمل حاجات حلوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، فكان كل ما يزور ستنا زينب يخرج من حجرتها تعرف ان في ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل حاجة، فكف لحسن ايه ستنا عائشة غارت امنا وليها الحق، ما احنا ده احنا بنغير على النبي واحنا رجالة فما بالك ايه الله يكون فون. المهم غارت فقالت له ايه حسبك من زينب، انها يعني قصيرة شوية اشارت كده يعني ما اتكلمتش، ده قالت بالبق بس بيدها حسبك من زينب، يعني كفاية عليها انها قصيرة يعني هيعجبك فيها ايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا والله لقد قلت كلمة، سمى الاشارة كلمة لانها مفهمة، لو مزجت بماء البحر لمزجتها، يعني لو اتحطت الكلمة دي بالبحر تنتنه كله، شوف قد ايه كلام النبي بقى. وعشان كده من اسباب ومن ادلة تحريم التمثيل انه غيبة، من ضمن ادلاتي في 40 دليل على تحريم التمثيل. التمثيل اللي احنا بنشوفه ده اللي يقولوا عليه فن ويقولوا عليه مش عارف، من بين ادلة تحريم التمثيل انه غيبة، لانه لو كان تمثيل شخصية كانت معروفة تاريخية فانت بتقلده، تقلد مشيته تقلد هيئته تقلد مظهره، تتكلم على لسانه ومش عارف هو موافق ولا مش موافق، اكيد مش هيبقى موافق، بدليل ما تعملش ما تمثلش الا اللي مات عشان ما يعرفش يرفع عليك قضية. لكن طب حد يقدر يمثل واحد عايش ولا كان خرب بيته؟ فغيبة من ضمن ايه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مشي وراء الحكم ابن مروان، الحكم ابن مروان مشي يقلد الرسول في مشيته، الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل مكة، واهل مكة لان بلادهم مدحضرة كده تلاقي مشيتهم يمشوا كأنما ينحط من صبب، حتى مشيته العادية تلاقيه كده لانه نشأ في بيئة فيها المشية دي، فكانت مشية النبي كأنما ينحط من صبب كده، فكان لي مشية هيئة معينة، هيئة فيها كمال لكنها يعني لها علامة كويس. فراح ماشي الحكم ابن مروان خلف النبي يقلده، وانت عارف ان النبي يرى من خلفه كما يرى من امام، قال يعني فاهم ان هو النبي مش فياخد باله، كان في نفاق اللي هو ده جد ابو بنو اميه اللي من زلالته بقى وذريته كل حكام بني أمية، مروان بن الحكم وابنه، واخد بالك؟ فالحكم ابن أمية ده قلد الرسول في المشية بتاعته، وهو ماشي والرسول صلى الله عليه وسلم شايفه، فالتفت إليه ونهره ونفاه إلى الطائف، نفاه للطائف. يبقى التمثيل حرام ولا مش حرام؟ هو واحد حب يمثل، هو أيام النبي، النبي عمل فيه نفاه إلى الطائف، كان ممكن يقتله، كان منافق والرسول كان يعرف انه كده، لكن الرسول لم يقتله ليه؟ تنازلا عن حقه لأمته، لان الرسول كان يتنازل عن حقه لأمته، يدي له فرصة يمكن يتوب، حتى ليقال ان محمدا يقتل اصحابه من باب ارتكاب خفض الضررين، لانه في وسط الناس صحابي، فيجي النبي يقتله الناس يقولوا ايه ده بيقتل اصحابه، يبقى نسلم ليه بقى، ده ملوش امان، يوم يصد الناس عن الاسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختار ذلك. ستنا عائشة لما اشارت بس كده اشارت، فما بالك بقى لو كانت اثرت رجليها ومشيت بتقلدها، كان يقول لها ايه ساعتها لما اشارت؟ فادلة التمثيل، تحريم التمثيل واضح واضح، وفي كتاب اسمه اقامة الدليل على حرمة التمثيل مطبوع من سنة 60، وبيتباع هنا في مكتبة القاهرة في الصناديقية في الازهر، اقامة الدليل على حرمة التمثيل، وغاب على كثير من علماء الازهر. علماء الازهر تسألوا ما حكم التمثيل، يقول لك حسنوه حسن وقبيحوه قبيح، ده حكم الشعر مش التمثيل، يقول لك حكم الشعر على التمثيل، وفرق كبير بين الشعر والتمثيل، فرق كبير. يعني انا رحت لاحد علماء الازهر الكبار في هذه الايام، علشان ايام ما كانوا بيمثلوا الشيخ الشعراوي، عشان كان صعبان علي الشيخ الشعراوي يتمثل، فبقول له ان المفروض الازهر يمنع تمثيل مثل هذه الشخصيات. الوقت ارتبط في ذهن المسلمين كلهم صلاح الدين الايوبي باحمد مظهر، ولا محمد مظهر، اسمه محمد مظهر، احمد مظهر. اول ما تيجي تكلم الشباب صلاح الدين الايوبي يجي باله مين؟ احمد مظهر. طب احمد مظهر من يومين كان في الفيلم بيشرب خمره مع صباح وبيسكر، تختلط بقى الامور، تختلط الامور عند الناس، يبقى الناس كلها بتمثل بقى. طيب رابعة العدوية من الاولياء، اول ما تيجي في ذهنك نبيل عبيد، صح ولا لا؟ يبقى ده يرضي ربنا، ده يرضي ربنا يعني ان احنا نمثل الشخصيات المحترمة دي، نمثلها بالطريقة دي بطريقة ممتهنة كده، ده ما يرضيش ربنا. الطريق قدام نبيل عبيد تتوب مفيش مانع، ممكن تبقى زي رابع العدوية واحسن ان شاء الله تتوب الى الله الطريق، لكن مفيش داعي انها تمثلها، فهمت ازاي؟ وهكذا الحاجات دي كلها الواحد ياخد باله منها. واللي عايز يعرف التفاصيل يشتري رسالة كده كتبها أبي الفيض السيد أحمد الصديق الغماري سنة 60، رد على الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الذي أفتى بحل التمثيل بشرط ألا يمثل العشرة المبشرين والأنبياء. طب والعشرة إيه الدليل على تخصيص هؤلاء؟ لا يوجد دليل على تخصيص هؤلاء دون غيرهم. فإذا كنت أنت شايف أن العشرة المبشرين حرام تمثيلهم والأنبياء أشد حرمة، واخد بالك إزاي؟ فالدليل حرمة هؤلاء ينصب على كل الأمة، شمعنا يعني العشرة؟ طب وسيدنا بلال يجي ببالك مين؟ يحيى شاهين. أول ما تسمع سيدنا بلال يجي ببالك يحيى شاهين، صح ولا لا؟ يرضي ربنا ده الكلام ده؟ يرضي ربنا الكلام ده؟ يمثله الصحابة كمان في صورة مساخيط بالصلصال كده للأطفال؟ حرام. اقرا الكتاب ده هتنبسط منه، إقامة الدليل على حرمة التمثيل، وهو أسبابه أساسا أنها غيبة، غيبة، فربنا ينجي. وأوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، حتى لو تم الغيبة، حتى لو تم الغيبة آخر من يدخل الجنة. ليه؟ لتعلقها بحق الأدم لحد ما ربنا يخلي التاني اللي اغتابته يستسمح، عشان كده هيعطلك حتى لو تبت منه. ومن مات مصرا عليها فهو اول من يدخل النار، شفت بقى؟ ربنا ينجي. وقال عوف دخلت على ابن سيرين فتناولت الحجاج، حجاج ابن يوسف كان معروف يعني بالفسق والفجر وكل حاجة بقى، قل فيه ما شئت. فقال ابن سيرين ان الله تعالى حكم عدل، فكما يأخذ من الحجاج يأخذ للحجاج. هو طبعا معلوم ان الغيبة تجوز في مواضع، الفاسق الجاهر بفسقه يجوز اغتيابه فيما جهر فيه لا فيما أصر فيه، أو عند القاضي أو الفتية، مش كده برضو ليها أسباب، أو عند التعريف أو عند التحذير ليها أشياء مباحة. فلكن سيدنا ابن سيرين عايز يعلمه الأدب، عايز يعلمه الأدب، فقال إن الله تعالى حكم عدل، فكما يأخذ من الحجاج يأخذ للحجاج، وإنك إذا لقيت الله عز وجل غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج. ليه؟ لأن هتلاقي حسناتك خدها الحجاج، تقوم تعاقب بصغر ذنوبك، مش انت اغتبته فقد حسناتك، فيبقى صغار ذنوبك اللي كانت هتعدي بحسناتك خلاص بقيت مفلس، ما عندكش حسنات تعادلها، فيبقى عندك اشد من ايه، من اكبر ذنب عمله الحجاج، لان الحجاج عمل ذنوب كثيرة والناس اغتبته كتير فهياخد حسنات كتير. معلش، ما هو ربك بقى هيخلص ده من ده سبحانه. ما انا بقولك هو بيعلمه، هنا بيعلمه هو فقها يجوز اغتياب فقها، لكن هو بيعلمه الورع، يعني الفقه الفقيه غير المتورع. الفقيه يقول لك يجوز ده فاسق وجهر بفسقه، ايه يعني ما اقول اللي انا اقول فيه، مش كده برضو، وظلم وقع عليك وكل حاجة. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم ظلمته قريش، سمعت حديث واحد الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يشتكي قريش للناس؟ حديث واحد؟ ولا حديث واحد. وظلموه مش كده برضو، وقال بقى كان يدعي لهم يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، اشمعنى مش عايز تقيم هذه السنة؟ لكن تربي دقنك دي سهلة، تأثر الصب ده اسهل، يعلم نفسه، يغسل قلبه بالصلاة على النبي، يكثر من الصلاة على النبي، يقوم يبقى قلبه زي قلب النبي او على قلب النبي، مش هيبقى زي قلب، لكن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انت سيدنا انا معاك فقها، فقها، احنا هنا المتصوفة مش فقهاء، مش بيعلموا الناس الفقه، بيعلموا الناس ما بعد الفقه وهو التزكية، ازاي ما تبقاش عادة عندك غيبة الناس. صحيح يجوز اغتياب ده، لكن هغتاب وده يجوز، بعد شوية تبقى عندي عادة الغيبة دي، تنتقع فيما لا يجوز، انا من باب اقفل الباب من الاول، مش كده برضو. فهم بيربوا الناس تربية عالية غير الفقيه، يعني كتب التصوف غير كتب الفقهاء، المتصوفين فقهاء عندهم تزكية، واخد بالك ازاي؟ عايز بقى يعلمك. يعني كان في من المتصوفة يقول لك اذا اغتبت انسان وفي رمضان اكفر صيام اليوم ده، امسك واعتبر نفسي افطرت. اقرا في الفقه هل من ضمن افطار الصائم في الفقه انك تجيب سيرة ايه اخاك؟ مش مكتوب، مش كده برضو؟ لكن عند المتصوفة من اسباب الفطر، مش كده برضو؟ لان هي اكل، اكل، اكلت لحم اخيه، واحنا قايلين ان الاكل يفطر، هو اكل، فهمت بقى؟ هي بقى الفقيه غير الصوفي في التربية، خدت بالك؟ فهنا بيربيه تربية صوفية ارق عالية اعلى. ادي المسألة. وقيل دعي ابراهيم ابن ادهم الى دعوة، يعني وليمة عزومة، فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم، في واحد كان مدعو معاهم فما جاش، فقالوا انه ثقيل، فقال ابراهيم انما فعل بي هذا نفسي، حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس، فخرج ولم يأكل ثلاثة ايام عقابا لنفسه. مجرد ان يبقى اللي يحضر الغيبة ويرضى بيها كأنه هو اغتاب. شفت بقى سيدنا ابراهيم مجرد سمعهم بس قلبوا على موضوع تاني فيه غيبة، عاقب نفسه، قال انا مش نفسي جابتني هنا علشان اكل، طب والله يا نفسي ما هاكلك ابدا ثلاث ايام عشان تحرمي تجريني حتى زي دي، يبقى ده تهذيب اهو. يبقى المتصوفة بياخدوا نفسهم بامور تانية مختلفة. الفقيه يعمل ايه؟ يقعد ياكل وما ياخدش ويدي معاهم كأنه ما سمعش، الفقيه كده مش كده برضو؟ يغرف ويقعد في ركن الاوضة ياكل برضو يملى بطن كأنه مروح، وصح برضو وزح برضه، لكن التاني حاجة أعلى، فهمت ازاي؟ وقيل مثل الذي يغتاب الناس كمثل من نصب منجنيقا يرمي به حسناته شرقا وغربا، يغتاب واحدا خراسانيا واحدا خراسانيا واخر تركيا فيفرق حسناته ويقوم لا شيء معه. وقيل يؤتى العبد يوم القيامة كتابه، يؤتى العبد يوم القيامة كتابه فلا يرى فيه حسنة، فيقول أين صلاتي وصيامي وطاعتي؟ فيقال ذهب عملك كله، لأنه عمل الصالح راح فين؟ للناس اللي جاب سيرته. فيقابل رب بمعاصي بس، طب فين حسناتي يا رب؟ خلاص ما احنا استهلكناه من اللي انت جبته. مش الرسول يقول ايه؟ يأتي الرجل يوم القيامة بصيام وصدقة وحج وجهاد وقد اغتاب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيؤتى من حسناته وحتى تفنى حسناته، ثم يؤخذ من سيئتين فتوضع عليه. وقيل من اغتيب بغيبة غفر الله له نصف ذنوبه. شفت بقى؟ يعني لما الناس تجيب سيرتك ربنا بسبب الإذاء اللي حصل لك بتغفر ذنوبك، لأن بتتحط لك حسناتهم، فحسناتهم بتقابل ذنوبك بتضيع بتضيعها. وقال سفيان بن الحسين كنت جالسا عند إياس بن معاوية فنلت من إنسان فقال لي هل غزوت في هذا العام الترك والروم؟ فقلت لا. فقال سلم منك الترك والروم وما سلم منك أخوك المسلم. شفت الكلام بقى حلو إزاي؟ أهم دول بيعلموا الناس إزاي. وقيل يعطى الرجل كتابه فيرى فيه حسنات لم يعملها، فيقال له هذا بما اغتابك الناس وأنت لم تشعر. وسئل سفيان الثوري عن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض أهل البيت اللحميين. اللحميين يعني اللي قاعدين يأكلوا في لحوم الناس، يعني المغتابين يعني. فقال هم الذين يغتابون الناس يأكلون لحومهم. وذكرت الغيبة عند عبد الله بن المبارك فقال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأن والداي حاتب والداي لأنهما أحق بحسناتي. أتفضل. عندي. وقال يحيى بن معاذ ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال حلوة دي على فكرة. خد بالك سيدنا يحيى بن معاذ ده كان منور قوي، ليه كلام احنا كنا قرأنا عنه زمان قبل كده فصل مخصوص. وقال يحيى بن معاذ ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تسره فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تزمه. شفت الجمال؟ إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تسره فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تزمه. كلام جميل ربنا يعني يحققنا بيه. وقيل للحسن البصري إن فلانا اغتابك فبعث إلي طبق حلواء وقال بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك. ده بيبستفه بس على الهادي، على الهادي بقى. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال أخبرنا أحمد بن عمرو القطواني قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. وده دليل على غيبة الفاسق بقى اللي هو المجاهر. واحد بيجهر بمعصية معينة وفي عيوب أخرى بيسر بها، يبقى يجوز اغتيابه فيما جهر فيه ولا يجوز اغتيابه فيما أصره. خد بالك مش اتفتحت بقى خلاص تقعد تقول القديم والجديد، لا لا يجوز أن تقول إلا ما جهر فيه بس. خد بالك لأن الناس بتفتكر إن خلاص بقى هو بيجهر بشرب الخمر مثلا ولكن في السر بياكل مال اليتيم. في السر يبقى لما تيجي تجلس مع الناس ويجيبوا سيرته تقول لهم بيشرب خمر، لأن هو بيمشي كل يوم مسطول وماشي بيتطوح في الشارع كل الناس شايفينه وفي ايده ازازة الخمر، فانت بتقول حاجة كل الناس عارفاها. لكن ما تقولش لا هو خمرة وبس، ده بياكل اموال ولاد اخوه اليتامى، ده كده وبس، ويبص للست جارته لو كده وبس، ده انت بقيت مصيبة كده وقعت في المصايب كلها. لا لك أن تغتابه فيما جهر فيه بس من نقائص، ودي المعصية اللي بيجهر بيها بس، مش بالحاجات التانية اللي بيسر بيها. سمعت حمزة بن يوسف السامي يقول سمعت أبا طاهر محمد بن أسيد الرقي يقول سمعت جعفر بن محمد بن النصير يقول قال الجنيد كنت جالسا في مسجد الشنزية، يعني الظاهر حي هناك في بغداد، انتظر جنازة اصلي عليها واهل بغداد على طبقاتهم جلوس. يعني ايه طبقات كتيرة؟ كل الناس من الاكابر واصحاب المناصب والناس العاديين كله موجود ينتظرون الجنازة، فرأيت فقيرا عليه اثر النسك يسأل الناس. لا بقى واحد فقير ماشي كده وعليه اثر انه عابد وقاعد بيشحت من الناس يعني. فقلت في نفسي لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان اجمل به، ده في نفسه. فلما انصرفت الى منزلي وكان لي شيء من الورد بالليل حتى البكاء والصلاة وغير ذلك، فتقل علي جميع اورادي، مش عارف يقوم الليل ولا عارف يصلي ولا عارف يقرأ آية من الآيات اللي بيقرأها. فسهرت وانا قاعد فغلبتني عيناي فرأيت ذلك الفقير في المنام، يعني جاءوا به على خوان ممدود وقالوا لي كل لحمة فقد اغتبت، وكشف لي عن الحال. فقلت ما اغتبته، انما قلت في نفسي شيئا، اهو ده فقها ما اغتبوش، ده في نفسه، لكن علشان هو من اهل التزكية ربنا بيؤاخذه بما لا يؤاخذ به غيره. فهمت بقى ازاي؟ لانه ده من اهل التزكية من اهل المقامات العالية. فقلت ما اغتبت انما قلت في نفسي شيئا، فقيل لي ما انت ممن يرضى منك بمثله، يعني انت حالك اعلى من انك انت تقول في نفسك حاجة تسيء لمسلم في الظاهر، اذهب فاستحله، قوم يلا واستسمحه. فاصبحت ولم ازل اتردد حتى رأيته في موضع يلتقط من الماء عند تزايد الماء اوراقا من البقل مما تساقط من غسل البقل، فسلمت عليه فقال يا ابا القاسم تعود؟ هترجع للكلام اللي انت عملته؟ فقلت لا، فقال غفر الله لنا ولك. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت ابا طاهر الاسفرايني يقول سمعت ابا جعفر البلخي يقول كان عندنا شاب من اهل بلخ وكان يجتهد ويتعبد، الا انه كان ابدا يغتاب الناس، يعني في شؤم، يعني عابد وكل حاجة لكن كان في شؤم ايه انه يغتاب الناس، ويقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فرأيت يوما عند المخنثين الغسالين خرج من عندهم، اللي هم الجماعة اللي هم ايه يعني متشبهين بالنساء، يعني اللي هم شوية العالم يعني في زماننا ده تسميهم ايه، يعني مش قوم لوط قوي يعني، لكن المتشبهين بالنساء اللي هم الرجالة المتأمعين المزينين نفسهم، يعني يخرج بزينة كزينة النساء، يعني شايف نفسه حبتين، ينتف ويحنتف ولازم كل ما يمشي في الشارع يلاقي مراية يروح ملفوف كده يظبط مش عارف ايه يعمل كده، يعني اهل زينة. فقلت يا فلان ما حالك؟ ايه جرالك؟ ايه اللي بتعمله ده؟ مش كنت انت بتعبد ربك معانا وكنت قاعد في امان؟ ايه اللي وداك انت في الخدمة دي؟ فقال تلك الوقيعة في الناس اوقعتني في هذا، يعني الغيبة شؤمها وقعني في هذا، ابتليت بمخنث من هؤلاء، يعني عشق مخنث من هؤلاء، واخد بالك؟ ويقول لك الحب اندلة، الحب بهدلة خلاني اندلة، مش كده؟ ده شكوك قالها بس كلام صح على فكرة، الحب بهدلة خلاني اندل، فهو حب واحد من دول فتأندل، واخد بالك ازاي؟ بقى ماشي وراه يخدمه يقضيله مصالحه. ابتليت بمخنث من هؤلاء وانا هو ذا اخدمهم من اجله، وتلك الاحوال كلها قد ذهبت، يعني احوال العبادة كلها راحت، فادعو الله ان يرحمني. يعني المعصية لها شؤم، الخلاصة ان المعصية لها شؤم، ونقف على باب القناعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وينزه قلوبنا من كل وصف يخالف وصف الإيمان الكامل، وأن يجعل قلبنا قلبا سليما مملوء حكمة وإيمانا ومحبة وصلاحا وعفوا ومغفرة للناس ورحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فلو لم يكن في قلبك الرحمة لا يرحمك الرحمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا واملأ قلوبنا رحمة على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى المسلمين أجمعين برحمته، إن الله غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أفعال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الناس ورفع عنك الغافل. جزاكم الله خيرا.